يجوز لأنها ليست مخاطبة بصلاة الجمعة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. من عنده سؤال؟ تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا فقير. لو في قريب ما بيصليش وزارك كبيرة. الأخ الكريم يقول: هناك حديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا فقير. ابن عمه أو ابن عمته أو ابن خاله أو ابن خالته رحم وهو تارك للصلاة وحل عليك ضيفا في البيت، أحسن استقباله وأكل مفادته واعمل له الواجب على خير ما يكون، لكن أنت لست صاحبا له، لكن هذا ضيف، الضيف كافر مسلم، حل عليه ياخذ وجبه، ياخذ وجبه، لو كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أما أنت ما أقمت صداقة وعلى قدم به، لكن هو رحم يرحم، إذا حل عليك تعطيه وجبه، الله أعلم. نعم، من عنده سؤال؟ هذا ابنك. هذا الغلام المبارك، نسأل الله أن يبارك فيه، يقول: أنا أريد أن أعرف الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تبدأ إمتى؟ تبدأ من بعد طلوع الشمس بساعة إلى أذان الظهر، تقسم على خمسة، إطارك الساعة الأولى الثانية الثالثة والرابعة. حسناً؟ الله أعلم. بوركنا أيها الغلام، فسؤالك سؤال عظيم. أي نعم، تفضل. دخلت المسجد بعد صلاة الجمعة، بعد الأذان. المؤذن يؤذن، أصلي ولا أصلي؟ يقول: دخلت المسجد بعد الجمعة والمؤذن ينادي الخطيب، أصلي ولا أعمل إيه؟ الحالة دي تصوت. ليه؟ لأن أن تقول مثلما يقول المؤذن، أنا بسألك دي سنة ولا فرض؟ أن يقول مثلما يقول المؤذن سنة، وسماع خطبة الجمعة فرض ولا سنة؟ فرض. فإذا استمعت استمع المستحق والفرض أيهما يقدم؟ أحسنتم علماء فقهاء سادة. أي نعم. فإذا هو هيصلي أثناء الأذان يكون ضيع على نفسه شيء مستحق حتى يتفرغ للفريضة وهو سماع خطبة الجمعة. نقول له المرة القادمة تأتي بكير حتى لا تبين المستحق ولا الفرض. حسنا؟ الله أعلم. نعم، تفضل. يقف ولا يبقى قاعد ولا جنب المؤذن بيأذن؟ لا يقف، لا يقف، سيجلس. يقول السائل الكريم: هيقف ولا هو هيصلي ثم يجلس؟ صلي في حتة المسجد. لا بيأذن المؤذن، هذا خطأ. يصلي في حتة المسجد، فهو يؤذن. إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة بيننا الخطيب تصلي والمؤذن يؤذن، فإذا انتهينا من ركعتين تقعد. حسنا؟ تفضل. الأخ الحبيب يقول: في حديث رواه السنن الأربع من حديث أوس بن أوس بإسناد صحيح الشيخ الألباني بإسناد الجامع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: في من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإيمان واستمع وأنصت ولم ينبو كان له بكل خطوة يخطو من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، فله اجتهاد اليوم إن شاء الله. وربنا اسمه الكريم يعطي عطاء عظيما، فنسأل الله أن يحملنا هذا العطاء. نعم، نعم، تفضل. أماكن العمل اللي فيها ارتباط، أماكن العمل اللي فيها اختلاط، اختلاط يعني قد الإنسان بيجبر على التعامل مع امرأة متبرجة. يقول: أماكن العمل فيها اختلاط للمرأة خطير، إلا لضرورة وتقدر الضرورة بقدرها بغض البصر قدر المستطاع والله أعلم. نعم. بالنسبة للميت، يجي يقول يعني نبدأ إزاي؟ هل هو بنصلي عليه؟ جنبه إلى بعوض القبر على جنب اليمين وصدره ناحية القبلة، بعوض القبر على مكان الأيمن وصدره ناحية القبلة. أما لو جينا صلى عليه في المسجد أو بره يبقى راسه على يمين الإمام، بارك الله. نعم. ويقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل، يقف الإمام في صلاة الجنازة على المرأة في عند عجيزتها عند وسطها. الله أكبر. جنب يعني على جنب اليمين يصبر حتى القبلة. نعم. ها. إنما قال الله لإبليس أسجد. إنما قال الله لإبليس أسجد أراده أم لم يرد؟ هو الله سبحانه وتعالى أمره فأبى، فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، والله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، يعني إيه؟ الرب العلم الماضي والحاضر والمستقبل. فعلم أنه يزول قبل أن يأمره بذلك، لأن الله مش مخلوق، الله هو الخالق، فيعلم ماذا سيحدث قبل أن يحدث. حتى ذلك أيضا والله رحمه. لكن علماء البحثين يقولون إيه؟ أراد الله ذلك كونا ولا تريد من شرعه. أراده الله كونا ولا تريد من شرعه. تفضل. أخذت معاملة مع حضرتك دلوقتي حق فلوس؟ إيه؟ أخذت حق واحد فلوس. لا من السابق. بقول لك أخذت معاملة تحت. بدفع فلوس على اساس قرض من كل الدوله، تاخد قرض من الدوله، ارض اختلف مني لاني مش سامع والله. دفعت فلوس لواحد واخد بحضرتك مشاركه في ارض كويس بتطرحها الدوله كويس، دفعت فلوس لواحد بنعمل كأساس الشركة مع واحد في أرض. آه. إيه اللي حصل؟ بتطرحها الدولة. الأرض واخد بحضرتك تأخرت. حتة الدولة دي مسمهاش. آه. أنت اشتريت أرض؟ لا ما اشتريناش. أنا بدي الفلوس بنعمل أسهم على حضرتك. واحد واحد بس. أنت شاركت واحد في أرض؟ تمام. الأرض شاريها منين؟ الدولة هتطرحها. الدولة هتطرحها. كويس. ما نديت فلوس ليه بقى؟ على أساس إن بتطرحها الدولة يبقى الفلوس موجودة. أنت وهو. آه. اشتراك الاثنين. اثنين او خمسة او عشرة. ماشي. الارض اتأخرت. اه. انا ضربت فلوسي. اه. واخد بالحضر. فلوسي رجعت بزيادة. لان هما بيعملوا الفلوس دي على الدولار. ما بيعملوش على المصري. ديتهالوا بيها ولا الدولار؟ ديتهالوا مصري واخد بالحضرك بس بيحسبها بالدولار. لان هو اساسا برا مش منه. اه. فرجع لي فلوس دي بزيادة. انا بسأل عن المعاملة وبسأل على الزكاة بتاعتها. الاخ الحبيب. علم أن الدولة ستطرح أرضاً فأراد أن يشارك ثلاثة أفراد أو أكثر أو أقل في هذه الأرض، فدفع مبلغ من المال وليكن 500,000 جنيه، فالأرض طرحها تأخر فطلب المبلغ الذي دفع، فالمبلغ رجع له 500,000. أقول إيه موقفي من 100,000 دولار؟ 100,000 دولار ربا. طيب لو خدتهم تخلص منهم ولا ثواب لك، لان هذا مال نجس، مال نجس، والترتيبات التي تقوم على هذه الاسس اسس شيطانيه ابليسيه، لان لابد ان تقام العقول على ترتيب قراني نبوي، وهذا ليس ترتيبا قرانيا نبويا. نعم. يا شيخ انا اروح اشتري حاجه من حد ويقول لي مثلا انا مش معايا فك عدل عليا بعد ساعه خد الباقي بتاعك، هل دي معاملة ربوية؟ إذا بارك الله فيك، أنت مثلا ركبت سيارة نروح عليها تاكسي أو توك توك، فالتوك توك عاوز 20 جنيه، فأنت معاك شهر منتين، سايق التوك توك ما معهوش، فقلت للبقال على رأس الشارع فك لي، فاداك 160 جنيه 120 جنيه ولا تستاهل 80، دي معامله ربويه عليه وعليك. طب الصح ايه؟ الصح ان تديك فلوس كامله، طب مش معامله كامله، تقول له سلف من 20 جنيه. وانا اجيب لك العصر او المغرب، يسلفك 20 جنيه تلاقي بتاع التوك توك وبعد كده تدلك النهار وحينما تتيسر لك. لكن لو اداك 120 ولا تستاهل 80 تاخده في النهار، وانت راضي وهو راضي، انت الاثنين وقعت في الرجل. طب ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الولد الصادق في صحيح مسلم الذهب بالذهب والورق بالورق، الورق هو فضه، والتمر والتمر، والملح والشعير والشعير، والبر والبر، ها ام ها، كلامنا على ايه؟ بنضمن على هذه الجزئيه اللي سال فيها الاستاذ واجبت عليه هذه الاجابه، لابد ان يكون هدف بيها. هذا هو نعم. صح ايه في المعامله الاولانيه اللي هو ادى فلوس وخد اللي ادى دولار مثلا ياخدها دولار؟ اللي يدي دولار ياخد دولار، اللي يدي يورو ياخد يورو، اللي يدي جنيه ياخد جنيه. يعني مثلا انا استلمت منك ها؟ فانا لما باجي اقول لك ال 1000 جنيه من 15 سنه اقول لك 1000. هتقول لي ازاي؟ اذا كان الدولار بخمس سنين دلوقتي بقاله 40 ونص، اقول لك الجنيه رد جنيه، الدولار رد دولار، اليورو رد يورو. شكلها كتير؟ ايوه وليس بقيمته الجديده. الاجماع ده بالاجماع نعم. لا تفضل. كثير منا بيحلف بالله ان هو هيعمل كذا وكذا ما بيحلفش وساعات اذا حلفت بالله قلت مثلا والله لا افعلن كذا او افعل عليك كفاره يمين فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه طيب فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارته ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. يعني ايه كفاره يجب؟ يعني ما عندوش قدره انه يطعم ولا يجزي. ما يكون لك كثيره متفرقات ولا متتابعات؟ لا ممكن ولا ممكن، ولو متتابعات يبقى افضل. ان تيسر ان هناك قراءه ان كانت سنه لمن مسكوت بالتتابع، والله اعلم. نعم نعم تفضل. التعليم المختلط للبنات. لا يجوز. اي شاب عنده 17 سنه. وشاب عيسى 16 سنة أنا بنزين النار أحطه كربان إيه يا حبيبي؟ أنا من رب عيالي وأنا عارف أنا فيهم زي الله يا أخي الشرع ده عندك كتب زي وبعدين النجار عارف يصحى المنبر ده والذي لا يصلي إنه الخشب بتاع الرخام عارف يصحى واللي مثلا مين اللي خلقنا؟ ربنا عارف اللي يصلح لنا واللي يفسدنا فبين من جملة ما يفسدنا اختلاط الرجال بالنساء هذا دين الرجال. شوف انت الفلوس اللي انت فيه معاك في المصنع في المدرسة ده ايوه سيادتك حضرتك ايوه مزبوطين ايوه يا انسه ايوه يا مدام ساعات تفهم ايه دخلت حضرتك شيك قوي وانتوا تجيبنا جميل قوي وعلم جوزها يقول لك بتضرب يا بنت طب انت جوزها بتضرب يا بنت طب واخبطها بالقمر والقبان والباشا كلها يا انسه يا مدام حضرتك سعادتك من فضلك بليز ميرسي ثانك يو الى غير ذلك من الامر. الفرق رقيقه ورقراقه وفي الطرح راح قلبها سيميل الى من يا اصحاب الاوقات الرقيقه ورقراقه بيتفكر ان كله فين مش كله فين بس عاليتها كده بقى فكر ان كله فين على طول وهو اصلا في بيته مهدد الا واحد ربه وعصره اكيد الاختلاط في الامر نسال الله العافيه. شخص فقير مش قادر يفعل ايه؟ خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها ويبقى الامر في رقبته حتى يتسنى له القدره والله اعلم. خطا شائع ذكر في كثير من الناس يحتاجوا للتوضيح بعض العلماء عند استعمال الميكروفون استعمال الميكروفون كبير بيكبر وبيقتصر المسافه قبل ما يدفع وكثير من الناس بيجهون فمسابقه الامام اكيد بتكون جزاك الله خير كثير من الناس بتكون على كل حال اخونا الحبيب بيقول ان في حاجه اسمها حالات مامور على الامام حالات مامور على مين؟ الحاله الاولى المسابقه الحالة الثانية الموافقة الحالة الثالثة المتابعة يبقى المسابقة المخالفة الموافقة المتابعة إذا سمع المأمون الإمام فصلاة باطلة إذا سبق المأمون الإمام صلاة باطلة طيب إذا وافق المأمون الإمام يعني يركع معه بالضبط يرفع معه بالضبط يصلي معه بالضبط هذا مطلوب طيب إذا خالف الإمام مطلوب، وإذا تابع الإمام هذا هو الواجب، إذا قال الله أكبر سمع الله دعا أكبر فركع عقيب ركعه، رفع عقيب رفعه، سجد عقيب سجوده هذا هو الواجب، إذا حالات المأمور على الإمام أربعة، المسابقة المخالفة الموافقة المتابعة. المسابقة حرام، المخالفة والموافقة مكروهة الآن، والمتابعة فريضة. هل فهمنا سيدنا؟ فهمنا يا اخوان؟ دلوقتي برضه الحاج بيتكلم في ان فيها اذنه تقول الله اكبر بس تتاخر شويه، اللي في الصف الثاني هو ما بقاش ينصحوا كل اقول انتهى عقد ابني بالعمل وهو متزوج وعنده رضيع، هل يجوز ان تعطيه من زكاه المال؟ لا، الاصول وتعطي الفروع، الاب والجد الاصلي والفرع ابن ابن الابن، فالاصل لا يعطي للفرع والفرع لا يعطي للاصل من الزكاه، انما يعطيه الحر المال. من الذي سيعطي؟ الولد يعطي الام ولا الام تعطي ولدها، لان الام اصل والاب اصل. فالاصول لا تعطي للفروع والفروع لا تعطي الاصول زكاه، انما يعطيها من حر المال. حر المال. نعم. بتسأل عن طقم تجمعات العائلة لكن مختلطة في النواد العامة. تجمعات العائلة شيء عظيم، إن في سر الرحم، لكن خلي المشوار في جنب وتخلي الكلام جنب. طب المرأة دخلت تقول كيف حركة يا أستاذ فلان؟ مش حاجة. حاجة دكتور أو مهندس، يا أستاذ يا معلم يا قضاه يا ريس، مش حاجة واجب. إحنا نسلم على بعض باللسان، مش الكف في الكف. نسلم يا السلام عليكم يا أستاذ فلان، السلام عليكم يا حاج فلان. سلام عليك يا سيدي الحاجة. بدون وضع الكف في الكف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه. اللهم لا سلم. قال نحن قوم لا نصفق النساء، وقال لي يطعن أحدكم بمخية من الحديد في رأسه خير له من أن تمس هذا هذا الرأس الأدبي. تقول لي نية طيبة، نية لبن زي البفتة، كل ده كلام فيه ارميه ورا ظهرك. العطور اللي فيها كحول. ليه؟ العطور اللي فيها كحول. العطور اللي فيها كحول إذا غلب الزيت على الكحول فلا بأس. وإذا غلبت كله على الزيت فالأولى خلافه. فضل. نعم. الجواب نعم، يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوني إلا في كل كتاب. حديث رواه أبو داود في حديث عمر بن الصامت بإسناد حسن. هذا يا أستاذ. لا لا شيء عليه، لا شيء عليه. تفضل. دلوقتي بالنسبه لو في محل او شقه متأجرين عليهم زكاة؟ واحد عنده في المعادي 15 شقه في دار السلام لا زكاة فيها، او عنده عبارة لا زكاة فيها، انما الزكاة في بها ان بلغ المصروف عليها. يعني ايه؟ يعني مثلا هو جاله دار 20,000 جنيه في الشهر، صرف 10 وبقي 10 في 12 ب120,000. ال 120,000 دول فيهم زكاة؟ لا. طب ليه؟ اللي هو ما بلغوش النصاب. طب افترضنا ان هو كون من عمر الوراث كون 500,000، فيهم زكاة؟ ايوه فيهم زكاة، 15,500. يبقى لو عنده شقتين 10 20 لا زكاة فيه، انما الزكاة في ريعين اذا بلغ النصاب وحال عليه الحد. رجل نام عن صلاة الفجر، صحي الصبح بعد الساعة 7، لبس نسي مخبر حضرتك وراح الشغل، وافتكر انه ما صلاش الصبح غير بعد صلاة الظهر. العمل يصليها يقضيها رجل فات وصلاة الصبح، وقام الصبح لبس وراح الشغل وما صلاش ناسيا. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. الوقت الذي تذكر فيه فورا يقول الله يصلي فاستغفر الله ويكفر من العرض الصالح ويبدل السيئة الحسنة. نعم. إذا أدرك المأموم الإمام ركعة تعد ركعة، تعد ركعة. لحديث أبي بكر وخير بن الحارث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد كما أدركه في الركوع. نعم. حكم قضاء الوتر بعد الفجر. قضاء الوتر بعد الفجر يصلي، أو صلي ركعة أو اثنين، صلي ثلاثة أو أربعة، صلي خمسة أو ستة، تشفعش والله. هذا إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطر أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه ورسوله. سبحانه الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أسعد بشرف لقائي بكم عبر شاشة قناة الندى الفضائية للختامة كل يوم ثلاثاء الساعة الخامسة بعد العصر، كما أسعد بلقاء حضراتكم كل يوم أربعة على قناة الرحمة الساعة 8 وربع وضيف صلاة المغرب. الله أسعد أن يجعل عملي وعملكم خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.